ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها من قلب ويفعل الله ما يشاء اللهم صل وسلم يُسَبِّحُ اللَّهُ Yeah, أمريكا سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم قادر وعظيم

وآتاكم من كل ما سألتموه لا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا ربنا Yeah. رجع إذا تم من الناس تهوي إليهم وارزقهم وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا ليقيموا الصلاة فجعل إذا تم من الناس كهوي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الأرض لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل الحمد لله الله الحمد ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.